طبعا المصنف رحمه الله ذكر هذه الأشياء عددها، وهذه صنعة الفقهاء، أحيانا يكون فيه قول على خلاف ذلك ولو شاذ أحيانا ولو كان قليلا أحيانا، وأحيانا لا يكون خلاف قوية فيستعملون له هذه العبارات بالتعدد. هذه صنعة الفقهاء، يعددون أو يقولون ولو، أو بعبارات النفي ولا كذا، كل هذه العبارات يستعملونها إذا كانت المسألة يعني فيها خلاف. إذا صار عندنا يعني اللي يدل على الخلاف كم؟ ثلاث أشياء الآن: أولا التعدد، ثانيا قولهم ولو، ثالثا قولهم إيش؟ النفي ولا ها؟ ولا النفي